فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن أسلم فأولئك تحروا رشدا فكانوا ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عالم الغيب فلا يظهر

سبيل الله فقولوا